إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه أبو أمه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا ويولد من بطن أمه على الفطرة، فإذا وقع من الابن مخالفات وخرج الابن بأي مخالفة فإن هذه المخالفة يكون السبب فيها قد لا يخرج عن الأب والأم أو كلاهما جميعا. لذلك قال: فأبواه يهودان، فنسب هذه المخالفة إلى الآباء الأب والأم. أو ينصران أو يمجسان، وليس هذا فقط، ممكن بغير هذه المخالفة، أو يعلمناه يجعلونه علمانيا أو مفتونا، أي مخالفة. وإنما يكون السبب، أضاف السبب النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى الأبوين. لذلك الفطرة ما معناها؟ حدث كلام كثير ولكن ألخص لك المعنى. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة السليمة، وفي رواية الإسلام أي إذا خلي، اسمع الكلام، إذا خلي بين المولود وبين أي عوارض فإن هذا المولود إنما يخرج مستجيباً لأوامر الله وأوامر نبيه، كمثل الطفل الصغير حينما يولد، فإذا أعطته الأم سديها على طول بيبدأ في الرضاع، فهو مولود وجعل الله عز وجل في فطرته أنه مهيئ إذا عرض عليه سدي الأم أنه يأخذه ويبدأ في الرضاع، بدليل أن الأم معلمتوش أنت ترضع إزاي، أو تشفط ولا تنفخ. إذن هو مولود بهذا الإلهام من الله، مولود بهذه الفطرة، أنه إذا وضع له الثدي في فطرته أنه يعلم أن هذا في الثدي لبن به بقاء حياته. هذا الكلام من اللي علمه له؟ أمه. لو فضلت تتكلم معاه ليل نهار تقول له أشفط، خد بالك ده في بقاء حياتك، مش هيفهم. ممكن يسمع حاجة لكن ما يفهمش. ففطر الله المولود على أنه إذا وضع له ثدي أمه يبدأ في الرضاعة. كذلك المولود إذا ولد فإنما في فطرته إذا خلي بينه وابتعد أو أبعده أباه وأمه عن أي مخالفة وبدأوا يلقنونه أحكام الله، فإن هذا الولد يتقبل ذلك. إلا إذا حدثت هناك عوارض أو موانع لهذه الفطرة فيبدأ المولود في الانتكاس الفطرة اللي أنت شايفها دلوقتي. إحنا دلوقتي عندنا جيل إلا من رحم الله وقليل ما هم منتكس في الفطرة. أطفال يسبون دين الله، شباب يسبوا دين الله، أطفال يعاكسوا بنات في الشوارع وبيمشوا مع بنات في الشوارع وبيكلموا بنات في الشوارع وبيزنوا مع بنات، ده أطفال. إذن الأطفال دول والشباب دول اللي بيمهدوا لطريق جهنم زي ما اتكلمنا في ده في الخطبة اللي فاتت، الشباب دول ما تولدوش كده، اتولدوا على الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض، قال النبي قال الله، يبقى ده حديث اسمه حديث قدسي، الله يتكلم. قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم كلهم حنفاء. حنفاء يعني إيه؟ يعني مائلين إلى الحق عن الباطل، هو ده معنى كلمة حنفاء، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فهو مولود بعيد عن الباطل، لكن الباطل يقحم عليه إقحاما، الباطل بيدخل في حياة الولد إقحاما، مفيش موانع، مفيش عوارض، مفيش حد بيمنع دي، بالعكس ممكن يكون الأب أو الأم هم السبب في ذلك، إنهم أقحموه على الباطل إقحاما. لذلك قال الله: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي مائلين عن الباطل إلى الحق. زي ما قلت لك الطفل ده تعطيه الثدي فيبدأ في الرضاع، كذلك الولد لو ما فيش أي موانع أي عوارض لو لقنته أوامر الله ده حلال وده حرام يتقبل. قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. طب إيه السبب في المخالفات اللي بتقع دي كلها؟ تلاقي الولد ماشي في الشارع بتشوف أجيال غريبة، حاجات غريبة، إيه السبب؟ قال: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أخذتهم. الشياطين دي ممكن يكون شياطين إنس وشياطين جن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى الله أن هناك شياطين من الإنس، لأن كلمة الشيطان معناها المتمرد على أحكام الله، ده معنى كلمة شيطان. فممكن يكون في إنسان شيطان، قد يكون هذا الإنس الإنسان الشيطان ده أشد من شيطان الجن. شيطان الجن تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهت المسألة خلاص. لكن شيطان الإنس ده هتعمل معه إيه؟ ده يفضل معك رايح جاي معك، بالتليفون، يروح مش عارف لك، يروح لك البيت، يروح لك الشغل، يقابلك في شارع. فاجتالتهم الشياطين فأحلت لهم ما حرمت عليهم. فأحلت لهم ما حرمت. إذن هناك شياطين من الإنس تجدهم يحلون ما حرم الله. فتسمع واحد يقول لك ما فيش حاجة، الخمر دي عادي، الربا ده عادي، يسمع أغاني وموسيقى ده عادي، ما فيش أي حاجة خالص، ما الناس كلها كده، الدنيا كلها كده. إذن الأصل الأول إنك تعرف إن المولود بيولد على الفطرة. إيه معناها؟ بإنه لو خلي بينه وبين أي عوارض من الداخل الأب والأم أو من الخارج، إذا لقن الإبن أحكام دين الله يبدأ في التقبل في ذلك. تقول له احفظ الشوية دول من القرآن، احفظ الآيتين دول، يقول لك حاضر، يحفظ. تعال نصلي، حاضر. تعال مش عارف إيه، ويجي معاك. شافك بتصلي بتلاقيه وقف جنبك وبيصلي. شافك بتقرأ قرآن ليه يقف جنبك يقول لك بيسمع وممكن يقرأ. شافك بيعمل حاجة لأن الأب والأم هم القدوة الذين للولد. يبقى دي الفطرة. الأصل التاني، اعلم بإنه الأب إذا كان يريد وأخذ في جميع الأسباب التي يعلم بها الابن دينه ويبعده عن الحرام ويبعده عن كل ما يخالف أمر الله وأمر نبيه، والأب بيسعى في ده، لكن الله عز وجل شاء خلاف ذلك فيخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ممكن يخرج ابن قلبه ميت لأب قلبه حي. فالأب إذا أخذ، الأب والأم إذا أخذ جميع الأسباب وسلكوا جميع السبل وصبروا ومع ذلك خرج الابن بخلاف ذلك بسبب العوارض الخارجية من الصحاب والزمايل والشوارع، والأب لا يزال ينصح وأخذ بجميع السبل بالكلام والتأديب وكل شيء، فإن الأب إنما يكون قد وفى بعهده مع الله، وإن مات لا يكون له سيئة جارية. الله عز وجل بيّن وقال عن نوح: وظل ينصح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فما كان من الابن إلا أنه مات كافرا. هل يكون نوح يكون ابنه ذلك سيئة جارية له؟ الجواب لا. فيخرج الميت من الحي، وقد يخرج الحي من الميت، فإن إبراهيم أباه كان كافرا ومات على الكفر، ويوم القيامة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحساب، قال يلقى إبراهيم أباه اللي كان عمال ينصحه في الدنيا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، التي بينها الله في سورة مريم، ومع ذلك ما استجاب. يوم القيامة يلقى إبراهيم أباه، شوفوا كده الوش في الوش. فإبراهيم يقول لأبيه: ألم أكن لك لا تعصني؟ مش أنا ظللت أنصحك؟ فبيقول له: اليوم لا أعصيك، اللي أنت عايزه أنا همشي كلامك النهاردة، لكن خلاص النهاردة إيه؟ ده النهاردة حساب. فما كان من ذلك إلا أنه مات على الكفر. فالأصل أن الأب والأم إذا أخذ بجميع الأسباب وسلكوا جميع السبل فإن الابن لا يكون سيئة جارية. الأصل الثالث وله صلة بهذا الأصل الثاني، أن الله عز وجل قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن أثقالهم ذنوبهم وذنوب هم تسببوا فيها. فهذه الآية تسقط على الأبوين الأب والأم اللذين سلكا في أن الأبناء يكونوا على هذه الهيئة المخالفة لأمر الله وأمر نبيه، فكان الأب هو السبب في أن هذا الابن قد ضاع وضل، هو اللي تسبب في ذلك. فترك صلاة الابن بسبب الأب، وشرب الابن للمخدرات سببه الأب، فإن الابن قد يأخذ الأب قدوة، شافوا بيشرب سجاير، شافوا بيشرب مخدرات مع أصحابه، شافوا بيعمل، شافوا مع نسوان، شافوا أبويا بيعمل كده. فهذه جرأة من الأب على أوامر الله، ويجعل الابن يتجرأ على أوامر الله ويأخذ فعل أبيه إنما هو عذرا. لما تيجي تقول له يا ابني أنت بتعمل، يقول لك طب ما أبويا كده، يعني هو ده لو كان غلط أبويا كان يعمله. فيقول الأب والأم إن تسبب في ذلك يكون الابن سيئة جارية للأب والأم. خد بالك من الكلام كويس، وكأنك أنت اللي بتسمع الكلام ده لوحدك، مليش دعوة بغيرك، وإحنا نغير الكون، إحنا هنعمل. فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية في آخر سورة هود يبين الله عز وجل إن أقل القليل من الدنيا ومن لع الدنيا اللي بيستجيب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا في جهنم. فمليش دعوة بحد، خليك في حالك، كلام اللي بتسمع. يبقى الإنسان يريد أن يحكم العلم على نفسه، يسمع الكلام أحكم ده على نفسي وأولادي وزوجتي. فممكن الابن يموت، الأب يموت، ويكون الابن ده سيئة جارية له بعد موته. ما أنت دماغك رايحة للصدقة الجارية فقط، لا، ممكن يكون ابنك ده سيئة جارية لك بعد موتك، سيئة يجري عليك وزرها وأنت في قبرك. الابن بره بيعمل بلاوي ويعصي أوامر الله ويتجرأ على أحكام الله ويتجرأ على أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، وانت في قبرك كل الذنوب دي على الابن، وانت ليك كفل منها ينصب عليك وانت في قبرك. طب انا ما عملتش، ايوه لكن تسببت فيها. ولا يحملن اثقالهم، واثقالا مع اثقالهم. طب انا ما عملتش حاجه، انا ما تسببت، وايه معنى قوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى؟ ايوه نعم، فلان عمل معصيه انا مش السبب فيها، انا لا احملها، ولكن هو شرب مخدرات لان انا السبب فيها. هو تجرع على احكام الله، على الزنا والربا واكل الحرام، لان انا السبب فيها، انا اللي جرأته على كل ده. لو انت بتحج وتعمل عمره وما بتقومش من على السجاده ليل نهار، وانت علمته ده ما لم تنصحه وتتوب الى الله وتأمره أن يتوب إلى الله، إن مت هو في ميزان سيئاتك يوم أن تلقى الله. افهم الأمور، الموضوع مش ماشية كده إنك تصحى الصبح تخش محلك وتشتغل وتاكل وتشرب وتقفل المحل وتروح تنام ولا تفرج لك على حاجة وتنام، لا، ده في حساب. والذي سيحاسب هو الذي يراك في الدنيا. الله، أي قاضي مالوش قدامه إلا الشهود والورق، ما شافش حاجة، لكن الله السميع العليم البصير الذي يراك ويسمعك هو الذي يحاسبك. افهم، فلا تجعل ابنك سيئة جارية لك. فيش حد يستاهل أبدا أنك تدخل عشانه جهنم أبدا. ما في أحد على وجه الأرض يستاهل أنك تدخل جهنم عشانه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته امرأته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. كل واحد فيه اللي مكفيه. ايه بقى اللي نفعك عشان تقعد تدلع فيه وتقعد تعمل فيه، وهي تقعد تدلع فيه وتعمل فيه، وده يترك وده سايب وده ما بيربيش؟ ايه اللي نفعك؟ مفيش حد يستاهل انك تدخل عشانه النار. اسمع الكلام، الايام ستمر وستموت وترجع الى الله. ما في احد يستاهل انك تدخل جهنم عشانه. فلو كنت تسببت في ذلك تب الى الله، واحد. اتنين، تأمره ان يتوب ويترك. لا مناص لك من الوقوف بين يدي الله الا بذلك. اذا هناك كما في صدقة جارية، هناك سيئة جارية ممكن الابن يقول لك بذلك. يبقى ده الاصل الثالث. الأصل الرابع هو ليه احنا شايفين الجيل ده كده. ما تقولش ما هو النبي عليه السلام قال ما من زمان إلا والذي يأتي بعد وشر منه. حديث الصحيحين معاك، ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر منه. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث عشان ندخل في الشر، ولا بيحذرنا من الشر؟ بيحذرنا. يبقى ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، واحذروا أن تدخلوا فيه. هو ده معنى أحاديث الفتن. زي مثلا لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الزنا، يستحلون الزنا، يعني هو حرام، وناس تجدوا يقول لك ده حلال. ممكن المرأة تتزوج واحد بدون ولي، يروح عند أي محامي فورقة بينهم الاثنين وفي أي شهود وخلاص على كده، ده زنا. لكن هتلاقي اللي بيحلوا. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الزنا، والحريرة، والخمر، المخدرات، والمعازف، الموسيقى والغناء، وكل ده هتلاقي اللي يقول لك ده حلال. هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي إنه خلاص نسلم يعني؟ لا، ده تحذير، ده اسمه تحذير. فالعوامل إنما هي جاءت من هذا الأب وهذا الأم وهذه الأم. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا الطفل أو الشاب الذي خرج في مثل هذه الأجيال، النشأ سببه أب أو أم أو كلاهما. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لاحظ الكلام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه قال فزوجوه. الكلام ده للرجل والمرأة. هو صاحب دين وخلق يخاف من الله فيعاملها، وهي كذلك. لو اجتمع هذا البيت مع هذا الرجل وهذه المرأة فالنشء إنما يكون كالمثل، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا حدث الخلل في الأب والأم أو الأب وحده أو الأم وحدها لابد يصعد النشء على حسب الخلل. الشباب دلوقتي أو الأطفال خرجوا الطريقين لا ثالث لهما، الثالث ده أقل القليل. إما يخرج طفل لفتنة شبهة أو يخرج الطفل لفتنة شهوة، وعلى ذلك بقى إيه بينشأ ويبتدي صاحب اللي شكله ويعرف اللي شكله. ولو دخل الطفل والشاب وكبر على الفتنة دي صعب أوي إنه يرجع تاني، صعب. إلا إذا أحيا قلبه المحي المميت. ممكن أب يجي لبنته واحد يتسبب في عقوق الابن الذي سيأتي أن يذهب إلى فتنة شهوة أو فتنة شبهة. يعني جه واحد مثلا، الآباء دلوقتي ممكن يسأل سؤال صحيح لكن مش هو الكافي. شقتك، فلوسك، شغلك كويس، لكن انت فكرت مثلا تسأله هو انت تبع جماعة ايه؟ فكرت تسأله هو انت ليك فكر ايه؟ فكرت تسأله هو انت تبع ايه؟ انت واحد اب محتاج يجي لك شاب بالمواصفات اللي انت قلت عليها، لكن مصلي الصلوات في وقتها، يطيع الله ونبيه عليه الصلاة والسلام، لا ليه دعوة ولا بجماعة ولا بحزب ولا بفرقة ولا بمشاكل، هو عبد، هناك أمر لله ينفذه، أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام ينفذه، في معصية أبعد الناس عنها، محتاجين ده. لكن الأب ما بيسألش كده، فيبدأ يزوج البنت الشاب ده، ويجيله بقى شكله ملتحي كويس وشكله مش عارف ايه ومصلي وكل حاجة، لكن يتزوج البنت فينشئ نشأ على نفس فكر الأب. لو كان الأب ده ينشأ مذهب الخوارج هتلاقي ابنه كده، هتلاقي ابنه كده. لقيت أنا أحدهم، ابنه مات في مظاهرة، قلت له أنت اللي قتلته، أنت السبب، أنا السبب ليه؟ لأنك أنت اللي جرأته على كده، وأنت اللي هتذوق حسرته لأن أنت اللي جرأته على ده. أنت اللي كنت بتقول له روح المظاهرات وروح الاعتصامات وروح ولك الأجر عند الله. فيبدأ الشاب شكله دين ولكن نحى منح فتنة الشبهة، بقى الأب والابن تلاقي في الجماعات الأب والابن والزوجة، البيت كله نحى منحى جماعة أو فتنة، فيخرج نشأ على مخالفة أمر الله وأمر نبيه وينحى أي جماعة. والنبي محمد قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. أسأل أي واحد، هو كان على أيام النبي في جماعات؟ في حاجة اسمها جماعة إخوان ولا جماعة تبليغ ولا جماعة جهاد ولا جماعة داعش ولا أنصار بيت المقدس اللي عمهم ما ناصروا بيت المقدس؟ كان في جماعات الجواب مخالف وموافق ليا هيقول لا، بس احنا عايزين ده، ما انا عليه اليوم واصحابي. تسمع اوامر الله ونبيه واستجيب، مش لازم عشان اكون صاحب دين ادخل في جماعه، مش لازم. فينشأ البيت والاولاد والابن يكبر ويمشي مشي ابوه ويشوف واحده على منهجه ويجيبوا اولاد كذلك، وهذه سلسلة دواليك. ممكن تلاقي بلد على جماعة معينة، بلد بأكملها، بلد بأكملها جماعة خوارج، جماعة إخوان، جماعة تبليغ، بلد الأب والجد والأم والخال والعم والابن، نساء ورجال، شيوخ وصغار، كلهم جماعة واحدة. ده جه منين؟ من النشأ. لذلك قال الله إني خلقت عبادي حنفاء. ما يعرفوش الكلام ده، الجماعات دي جت منين؟ يبقى ينحى الابن فتنة شبهة أو ينحى فتنة شهوة. الأب ده بقى مش في دماغه حاجة، ده عادي. انت يسألوا ايه معاك فلوس؟ الحمد لله وشغال كويس ومع عربي تحت و الى اخره. لا بيصلي ولا ليه دعوة بدين الله اصلا. ممكن حشيش ماشي، ممكن سجاير ومش عارف ايه ومخدرات وخمرة ماشي، مش فارقة. وهو مش هيروح الا للي شبهه. ونبدأ في قصة تانية، ان الابن اللي هيخرج منهم هو ده هيكون شكل ابوه وشكل امه، لانه هو هيربيه على النشأ اللي هو عايش عليه. فتلاقي الولد ملوش دعوه ولا بجماعه ولا الكلام ده خالص، لكن عمال يسب في الدين، عمال ماشي مع البنات والنسوان وزنا وربا واكل حرام عادي يعني. المهم ان انا اعرف اقلب اللي قدامه واجيب منه فلوس. حلال حرام مش مهم، هو اتربى على كده، هو ابوه كده رباه كده، او سابه ما ربهوش اصلا، تركوا للشوارع تربيه، تركوا للسينمات تربيه. هو الممثل ده ولا الممثلة هيعلموك ايه يعني؟ اللي بيخشوا السينمات والافلام بيعلموه ايه يعني؟ ما هو بيخرج يا اما بيعلموه كذا يا اما علموه كذا. كلها لا تخرج على انه يخالف اوامر الله. تلاقي الطفل صغير زي كده بيتعلم من الممثل الفلاني، تعلم منه ايه يلبس مش عارف كذا، تحس ان الشاب بقى مخنس قدامك. بيتعلم ايه؟ خرج نش صاحب فتنة شهوة. تلاقي الطفل زي ده صغير سب الدين، يعاكس البنات، ممكن يلج في امر الزنا، امر الزنا. كل ده بسبب، هي سلسلة، ان الاب نفسه لم يختار لابنته الولد الشاب، واختار مثل هذا لان اصلا الاب برضو كده كده. قال الله الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. عارف يعني ايه؟ مش ممكن واحد طيب ابدا. يعني ايه طيب؟ غلبان يعني؟ لا، الطيب في كتاب الله اي الذي ينهج اوامر الله ونبيه. في معصية ابعد الناس عنها، يقول لك انا ده هي ايام وهروح يعني خلاص انتهي. الطيب ده ما يعرفش ينهج مع امرأة خبيثة ابدا. تعرفش لو لقيت اتنين، واحد خبيث وتقول دي والله امرأة طيبة، لو كانت طيبة مش هتعرف تمشي معاه برضه، لازم يحصل مشاكل. والخبيثون للخبيثات، لا يمضي مع الخبيث الا الخبيث ولا الطيب الا الطيبة، ما ينفعش، مش هتعرف، وإلا هتحصل مناكدات ومشاكلات للنهار في البيت. ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ تقوله ده حرام، أو يقول لها هي حرام، تقوله لا ما فيش حاجة، أو هو يقول ما فيش حاجة، هيظل في ذلك. انت شفت قبل كده سرب حمام ماشي معاه عصفورتين؟ لا، تلاقي الغربان مع الغربان، والعصافير بتهاجر مع العصافير، والحمام تلاقيه بيهاجر مع الحمام. ده ما يدخلش على ده، لأن ده أصلا مش هيعرف يعيش مع ده، إن ده لي حياة وده لي حياة تانية خالص. فيخرج النشأ على ما كان عليه أبواه. لذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ممكن يكون الأب طيب والأم طيبة، بس برضو يحصل إشكال في النشأ. الإشكال يجي منين بقى؟ عدم صبر الأب على الأم أو الأم على الأب. خد بالك من الكلام، وده الاصل الخامس، ان ممكن يكون الاب كويس جدا والام كويس جدا، بعيد عن اي فتنه وشبهه، لكن الابن يضيع برضه. ازاي؟ عدم صبر كلا الأبوين على بعضهم البعض. يتجوز وماشيين كويس خالص وهي حامل ومش صابر عليها، تبدأ المشاكل. ومعلوم إن أي إنسان يتزوج بامرأة، طباع المرأة دي الطباع بخلاف طباع الرجل، إلى أن يتشاكل في الطباع ممكن ياخد وقت، فيحصل بقى مشاكل. أنت كذا، لا أنت كذا، أنت كذا، لا أنت كذا، طب أنت طالق. لذلك بيحصل طلاق كتير في أول أوقات الزواج، أول سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة. عدم الصبر على بعضهم البعض، أنت طالق، طب أنت طالق، هي حامل، وبعدين الولد ده لما يتولد لا يربي الولد إلا الأب إذا كان طيبا. فيبدأ هو حياته كلها راحت، هيجيب فلوس منين تاني ويجيب حاجات منين تاني عشان يتجوز ووا إلى آخره. طب وهي مين اللي هيتجوزها بولد زي ده؟ في ظل هذه الفتن التي نعيش فيها ممكن تحدث مشاكل كتير جدا. الابن ده مين اللي هيربي؟ السؤال هنا قبل ما تخرج كلمة انت طالق، فكر الابن ده مين اللي هيربي. فالأب كويس والأم كويسة، لكن عدم الصبر وعدم فهمه لأوامر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى الرجل كثيرا على المرأة، كثير. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، قال للرجل: دارها تعش بها، دارها تعش بها. اسمع الكلام، مش واحد يجي يتجوز يروح يجي يشتري كم كتاب عشان يعرف مش عارف يتعامل مع المرأة ازاي وهي كذلك. النبي قال كذا: دارها تعش بها ثلاث مرات. يعني ايه دارها؟ اكثر الناس شقاوة من يقف على المرأة في كل شيء، اكثر الناس شقاوة في اشياء ممكن تعديها، اعملي لي كذا، ممكن تروح ما تجيش، هي نسيان، عندها النسيان اكثر، ليس كمثلك انت، ممكن عندها امر الغفله اكثر، ليس كمثلك انت، الصبر عليها. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان المراه، صحيح الامام مسلم، لا تستقيم لك على طريقه، لا تستقيم زي ما انت عايزها، مثلا زي الالف مش في اوامر الله وامر النبي عليه الصلاه والسلام، دي ما فيهاش كلام، لكن انت عايزها على طباع معينه، دي مش هتيجي كده، فتحتاج معها الى صبر. فعدم الصبر يؤدي إلى الطلاق ويضيع الأبناء. وكذلك الأم، عدم الصبر على الرجل يضيع الأبناء. وتبدأ أيضا مشكلة أخرى، إن الأبناء يربيهم الشوارع وتربيهم التلفزيونات والشاشات والسينمات. لذلك ممكن البيت يحدث له مشاكل ويضيع الأبناء. آسف، أنت مراتك عاملة صفحة ليه؟ على النت. زوجتك عاملة صفحة على النت ليه؟ أنتوا عارفين أكتر مني، وبتقرأوا جرايد وبتسمعوا وبتشوف فلان كلم واحدة وفلانة كلمت واحد على النت وبتخاطبه مش عارف إيه. ممكن تمانع أول مرة أو مرتين أو ثلاثة، لكن هو الشيطان مش هيمانع، هيظل يصبر على المعصية إلى أن تقع المرأة في الحرام، ويبدأ سلسلة الطلاق وتبدأ سلسلة ضياع الأبناء. مراتك عاملة صفحة على النت ليه؟ هي بنتك عاملة صفحة على النت ليه؟ هذه الأمور ينبغي أن تفهمها. طب ده عادي زي الناس كلها، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هذا هو الذي نتكلم عليه. فتريد محافظة على البيت، مش عايزين نقول طب ما الناس والجيل، عليك بنفسك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خلي أمرك لنفسك، غيرك لا تنظر إليه، انظر لبيتك وزوجتك وأولادك، هو ده الأصل.